يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لم لما جيءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى ورفع الله العظيم.